السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إن شاء الله تعالى في هذه الدورة نتكلم في شرح أو في حل ألفاظ عقيدة الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه. وهذا الكتاب من الكتب التي وضع لها القبول بين المسلمين منذ ألفه الإمام الطحاوي إلى أيامنا، وهو معتمد عند أهل السنة والجماعة، يرجعون إليه ويعتمدونه. هذا الكتاب شرحه شراح عديدون: القونوي، منكوبرس، البابرتي، الميداني وغيرهم. ومن أجمع وأنفع ما ألف في شرح هذا الكتاب، لا سيما بالنسبة لأهل عصرنا، شرح الشيخ عبد الله الهروي رحمة الله عليه، المسمى بإظهار العقيدة السنية، فإنه مع اختصاره حوى تحقيقات وتدقيقات شديدة النفع. ما سنفعله إن شاء الله هو أننا سنتكلم مختصرين الشروح التي يعني بمثل خلاصة للشروح التي شرحها الشيخ رحمة الله عليه إن شاء الله تعالى. ولا شك أن هذا الكتاب يحتاج لتلقي شرحه مرات، مرة بعد مرة. نبدأ هذه المرة إن شاء الله بحل الألفاظ، ثم نتوسع في مرات قادمة إن شاء الله تعالى. ولأجل أن يعم انتفاعنا بهذا الكتاب، يعني لأجل أن يثبت انتفاعنا بهذا الكتاب، ينبغي أن يراجع الواحد منا ما أخذ. كما كنت ذكرت لكم قبل، أعيد لكم، الشيخ عبد الله رحمة الله عليه قال: أقل ما يتلقى الكتاب 3 مرات، أقل ما يأخذ الإنسان شرح الكتاب 3 مرات. ثم قال: بعد أن يأخذ الطالب الدرس، يقعد مع إخوانه الذين أخذوا الدرس، فيعيد كل واحد ما سمع من الشارح. لذلك إن شاء الله تعالى سنسعى أن يكون هناك حلقات بعد كل درس، عدة حلقات بعد كل درس يراجع فيها على الأقل واحد الدرس الذي أخذ، لأجل ضيق الوقت، وإلا ينبغي أن يعاد أكثر من مرة. مؤلف الكتاب هو أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي، نسبة إلى بلدة في مصر يقال لها طحا، أما قبيلته فهي الأزد، لذلك يقال أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي أو الطحاوي الأزدي. الطحاوي نسبة إلى البلدة والأزدي نسبة إلى القبيلة. ولد الإمام الطحاوي سنة 27 و200 وتوفي سنة 321، فهو إذن من أهل القرون الثلاثة الأولى من السلف. تفقه أولا على خاله تلميذ الشافعي الإمام المزني، بعد ذلك تحول حنفيا، درس على أبي جعفر ابن أبي عمران من مشاهير فقهاء الحنفية، ثم رحل إلى بلاد الشام فدرس على أبي خازم وتفقه عليه، وله كتب مفيدة منها أحكام القرآن يزيد عن 20 جزءا، ومعاني الآثار وبيان مشكل الآثار واختلاف الفقهاء، وكان أيضا من رواة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقات العدول. ولمعرفة ولزيادة معرفة قدره يكفي أن في الحديث يكفي أن يذكر أن أبا بكر بن المقري وأبا القاسم الطبراني كانا من تلاميذه الذين رووا عنه. أما بالنسبة لمؤلف الشرح الذي أو الشروح التي أخذ منها هذه الخلاصة أخذت منها هذه الخلاصة، فهو شيخنا وقدوتنا العالم الجليل الإمام المجدد الفقيه المحدث الأصولي النحوي اللغوي المفسر المتكلم الزاهد العابد الشيخ عبد الله ابن محمد الهرري رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، حافظ القرآن وراوي كتب الحديث بأسانيدها. أما من حيث النسب فيرجع نسبه إلى بني شيبة من عبد الدار من قبيلة قريش، وهم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن مفتاح الكعبة يبقى فيهم لا ينزعه منهم إلا ظالم. ولد الشيخ عبد الله رحمة الله عليه قبل أكثر من 100 سنة في مدينة هرم، نشأ في بيت محب للعلم، أهله يحبون علم الدين. درس أولا على والده كتابا مختصرا في الفقه الشافعي يقال له المختصر الصغير، ودرس عليه أيضا المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي. كان الشيخ عبد الله يقول لما كنت صغيرا كنت أحمل كتابين، كتابا في النحو وكتابا ضخما في الفقه الشافعي، وألحق بشيخنا الشيخ محمد عبد السلام رحمة الله عليه. مرة واحد قال له شيخنا تحمل الكتابين لأيش؟ قال الشيخ: كان يقرئني فيهما. كان سن الشيخ في ذلك الوقت 7 سنين أو 8 سنين رحمة الله عليه. ثم بعدما تلقى من الشيخ محمد عبد السلام كما تلقى من الشيخ محمد عبد السلام تلقى من غيره من أهل بلده. بعد ذلك صار يطوف على المشايخ الذين هم حول بلده، وكان في ذلك الوقت مشايخ كثيرون في تلك النواحي. أهله رحمة الله عليه يقولون، أخوه وغيره يقولون: ما كان يهدأ، ما كنا نراه في البلد إلا قليلا، إذا سمع بشيخ من المشايخ شد الرحال إليه، وكان يرحل في طلب العلم مشيا أو غير مشي على حسب ما يتيسر. سألته مرة: مولانا إلى جمة كم أخذ معكم؟ لأنه رحل مشيا إلى جمة. قلت له: كم من الوقت احتجتم؟ قال: مشينا 20 يوما حتى وصلنا إليها. ودرس رحمة الله عليه على مشايخ كانوا في الطبقة العليا من العلم، من مشايخه الشيخ مفتي الحبشة محمد سراج الجبرتي، ومنهم الشيخ محمد سراج، كان في الطبقة في طبقة عالية في علم الحديث، طوف في بلاده وغير بلاده، رحل في طلب العلم إلى السودان وإلى مصر وإلى بلاد الشام وإلى الحجاز وغير ذلك. لما وصل الشيخ عبد الله إليه كان الوقت رمضان، عدة أشخاص من طلابه الذين ما زالوا أحياء أخبروني نفس القصة متفرقين. قالوا: لما وصل الشيخ عبد الله إليه قال لجماعته: الآن لا يؤم أحد منكم، لا يتقدم أحد منكم للإمامة في الصلاة، تقدمونه هو ليؤم بكم في الصلاة. قال: هذا ولي من أولياء الله تعالى. قال: وأيضا لا تعجبه، لا ترضيه قراءتكم. وكان وبسبب وصول الشيخ عبد الله إليه، الشيخ محمد سراج كان لا يصلي التراويح في رمضان، ما عاد يصلي التراويح في رمضان، إنما صار بعد صلاة العشاء يقعد مع الشيخ يختليان يتدارسان العلم إلى طلوع الفجر، هكذا كل يوم. وهذا لأنه كان يعتقد أنه قد لا يجد مثل الشيخ تلميذا مثل الشيخ عبد الله يدرسه فيما بعد. ومن مشايخ الشيخ، الشيخ أحمد عبد الرحمن الذي كان من مشاهير القراء، قراء القرآن، كان يتقن القراءات 14. لما قدم أخبرني بعض من كان مع الشيخ عندما قدم إليه، قال: لما قدمنا إلى هناك مكثنا مدة، ثم الشيخ أراد أن يرحل إلى شيخ آخر، فقال لي: لا تذكر أمام الشيخ أحمد أننا نريد أن نرحل، إذا ذكرت لا يتركنا. قال: ففي اليوم الثاني الشيخ أحمد نظر إلي، قال: فأنا أظهرت كأنني يعني ما فهمت. قال: ففي اليوم الذي بعده قال لي الشيخ أحمد، قال: أنتم يا أولادي أحس أنكم مثل الطائر الذي يريد أن يطير وأنا أمسكه. قال: عند ذلك ذكرت له، فصار يرغب الشيخ، يقول له الآن رمضان وقراءة القرآن وتستفيدون بكذا وتستفيدون بكذا. بعد هذا ما تركهم يذهبون حتى تركوا ثيابهم عنده، يعني أنهم يرجعون إليه. ومنهم الشيخ شريف الجمي الذي كان من نوادر عصره في علوم اللغة العربية مع مشايخ آخرين كثيرين. يعني قال لي واحد شخص، مرة ذهب والدي مع الشيخ عبد الله لطلب العلم من أحد المشايخ، قال فكانت المعيشة هناك قاسية جدا. قال والدي مكث مدة، نسيت، 3 أشهر يمكن قال أو أقل، جلده تقرح، ما عاد يستطيع أن يصبر، فترك ورجع إلى البلد. أما الشيخ عبد الله فبقي هناك حتى قال له هذا الشيخ ما عاد عندي شيء أعلمك، اذهب إلى غيري. بعد ذلك أخذ العلم أيضا الشيخ في بلاد الحجاز وفي بلاد الشام وغيرها وغيرهما، ثم استقر في دمشق لمدة نحو 10 سنين، يقيم في حجرة صغيرة على سطح أحد المساجد في حي يقال له القيمرية في دمشق. المسجد ما زال والغرفة ما زالت. لما جاء إلى دمشق جاء إليه أناس من أكابر علماء دمشق، قالوا ندرس عليك علم الحديث لأننا عندنا نقص في هذه الناحية، ونحن نحتاج إلى هذا لمواجهة الوهابية، لأن الوهابية أحيانا يتكلمون بأشياء في الحديث ليوهموا الناس صحة ما يقولون. فقال لهم الشيخ أنا ما عندي وقت، أنا مشغول بتدريس الناس العقيدة، إن شئتم تأتون قبل الفجر. فقبلوا، فكانوا يأتون قبل الفجر 3، واحد يقرأ في فتح الباري شرح البخاري، وواحد يقرأ في تدريب الراوي شرح السيوطي على تقريب النووي. قالوا كان الشيخ عبد الله لا يمسك بيده كتابا، نحن نقرأ فإذا أخطأنا يصلح لنا من غير أن يمسك كتابا بيده. بعد ذلك جاء إلى بيروت فمكث فيها نحو 50 سنة، صبر صبرا عظيما، وبسبب ذلك نشر الله تعالى على يديه خيرا كبيرا. بارك الله فيكم وحفظكم.